وبعد فهذا هو درس 21 في سلسلة دروس علوم القرآن. كنا نتكلم في الأسبوع الماضي عن الإعجاز القرآني في الكلمة، بعد أن قسمنا الإعجاز البلاغي إلى الإعجاز في الكلمة الواحدة والإعجاز في الجملة، الجملة القرآنية المركبة من عدة كلمات. وأوضحنا أن مرادنا بالكلمة القرآنية وإعجازها تلك الكلمة التي تكون موجودة في داخل القرآن ضمن جملة، ضمن نسق من الكلام قبلها وبعدها، هذا ما نعني. فأما الكلمة القرآنية التي نفصلها عن القرآن وننظر إليها مستقلة ومنفصلة عن القرآن، فطبعا ليس فيها شيء من الغرابة والإعجاز، إنما يبدو إعجاز الكلمة القرآنية عندما تكون داخل التركيبة القرآنية، عندما تكون جزءا من جملة. وهكذا هذه الكلمة في هذا المكان يكون لها دور كبير ويكون لها تأثير كبير وتكون لها صفات لا تتسنى لأي من البشر عندما يتكلمون أو يكتبون. وضربنا أمثلة لطائفة من الكلمة القرآنية، ثم أدركنا الوقت ووقفنا عند ذلك، ووعدنا أن نعرض لمزيد من الأمثلة على الإعجاز في البلاغة القرآنية عندما تتجلى هذه البلاغة القرآنية في الكلمة الواحدة، في الكلمة الواحدة. والآن نضيف فعلا بعض الأمثلة الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا فويل يومئذ للمكذبين. لو أردنا أن ندرس الإعجاز في هذه الجمل لرأينا الإعجاز واضحا، لكننا الآن نتكلم عن الإعجاز في كلمة فقط، لذلك نرجع الحديث عن الجملة القرآنية ومزاياها إلى ما بعد. يقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا. ما معنى كفاتا وما هي هذه الكلمة؟ كلمة كف وكفات باللغة العربية بمعنى الجذب. تقول: انكفت هذا الشيء إلى جحره أو إلى داره، يعني انجذب إلى جحره أو إلى داره. وتقول عن الشيء كافت أي جافت. والشاعر العربي يقول في مدح إنسان أو في مدح أناس بالكرم والجود، يقول عنهم: كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. كرام هؤلاء الناس الذين يتحدث عنهم، لا في الصيف عندما تكون الأرزاق موفورة والنعم كثيرة، لا بل في الشتاء وقر الشتاء عندما يكون العرب بحاجة إلى ما ادخروه في بيوتهم من أرزاق، في هذا الوقت هؤلاء الناس يتسمون بالكرم. كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع، كناية عن برد الشتاء، أي حين تنجذب الأفاعي الثعابين إلى أجحارهن من الصقيع. إذن الكفت بمعنى الجذب. فانظروا إلى هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل وهو يحدثنا عن مظاهر من النعم التي امتن الله بها علينا في هذه الحياة. يقول: ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني ألم نجعل الأرض جاذبة لكم. هذا المعنى أو هذا الكلام، الرجل الذي كان يعيش في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك وفهم من هذا الكلام شطرة، يعني جزء، ففهم أن الله قد جعل الأرض مقرا للإنسان بعد وفاته، يعني إذا مات جذبته الأرض إلى داخلها، جذبته الأرض إلى داخلها، وهذا صحيح. ولكن الله عز وجل أوضح لنا في الآية التي تليها أن نعمة الجذب ليست خاصة بدفن الإنسان في باطن الأرض بعد موته، لا، هذه الأرض جاذبة للإنسان عندما يكون حيا يتحرك فوقها، وعندما يموت ويدفن في باطنها. فقال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، جعلناها تكفتكم كفتا، أي تجذبكم إليها عندما تكونون في حال الحياة، وعندما تموتون بأن تدفنوا في داخلها. طيب، عندما نموت وندفن في داخلها معروفة، وفهمها الرجل الأمي في عصر رسول الله، أما عندما نكون في حال الحياة كيف هذا؟ هذا ما جاء به العلم الحديث فيما بعد، مصدقا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا تفضل من الله عز وجل على الإنسان. يقول: ألم نجعل الأرض على الرغم من كرويتها، كما قال، والأرض بعد ذلك دحاها. الشأن فيها أن لا يستقر عليها الإنسان طبعا، يعني ما دامت هي كروية فالإنسان الذي يعيش فوقها الشأن فيه أن لا يستقر عليها، لأن ما الذي يجعله يعيش فوقها وهي كروية؟ فالباري امتن علينا فقال: نحن جعلناها تجذبكم في أي جهة من جهاتها كنتم، وفي أي جهة من محيطاتها عشتم، جعلناها تجذبكم إليها فتستقرون فوقها وكأنكم تعيشون فوق بساط ممهد. نعم، هذا كلام الله عز وجل. فانظروا إلى الكلمة القرآنية كفاتا، أي كلمة أخرى لا تحل محلها بشكل من الأشكال إطلاقا. وكثيرا من العلماء العرب المسلمين إنما تنبهوا إلى جاذبية الأرض من خلال هذه الآية. وعندما تعود إلى كتاب المواقف للعرب الهيجي تجد هذا الذي أقوله لك. نعم، هذا مثال آخر، هذا يشبه قول الله عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هذه مثلها، كلمة علمية، جعلناها تذكرة ومتاعا للنازلين في القواء، مقوين نازلين في القواء الصحراء، نار معلم طريق له، إذا ذهب إنسان إلى مكان النيران هي التي تدله، ومجتمع أنس في ثمراتهم، هذه فائدة. أيضا المقوين الجائعين، القوى في اللغة هو الجوع، معنى آخر، جعلناها تذكرة ومتاعا للجائعين لأنه السبيل إلى تهنئة الطعام وإنضاجه. أيضا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، هنا القوى بمعنى البادخ المترف الذي يستمتع بالشيء ترفا. جعلنا النار خاضعة لمن يريد أن يستمتع بها طرفا، يعني غير ضرورات الصحراء وغير ضرورات انضاج الطعام. هذا المعنى يغطي الفوائد التي اكتشفتها الحضارة الحديثة من النار. نتابع أمثلة أخرى حتى نتذوق الكلام الذي قلته لكم وندرك أن هذا الكلام ليس كلام بشر. الباري عز وجل يقول في سورة الطور وهو يصف يوم القيامة: فويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. طبعا كل كلمة يصدق عليها هذا المثال، لكننا يعني لضيق الوقت نأخذ من كل آية كلمة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه الكلمة تدل على المعنى بلغتها وتصور المشهد بجرفه. لو قال الله عز وجل يوم يدفعون إلى النار دفعا، المعنى اللغوي موجود، يدفعون إلى النار دفعا معروف، لكن الصورة غير موجودة. ما هي الصورة؟ الصورة الدفع بزجر وبشدة. الدفع بزجر وبشدة ما الذي يعبر عنه؟ أنا عندما أقول أحتاج إلى أن أستعمل كلمة، أقول يدفعون بشدة وزجر إلى النار. استعنت بكلمة يدفعون وبكلمة بشدة وبزجر حتى صور في أذهان الناس كيفية الدفع، لكن القرآن كلمة واحدة. لكن ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة يدفعون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ألا تبث هذه الكلمة في ذهنك خيال المشهد؟ كلمة الدع، يدعون إلى نار جهنم دعا، تعني يدفعون بغيظ، يدفعون بغيظ وزجر إلى نار جهنم. هذه الكلمة من الكلمات التي استغنت اللغة العربية بها بعد القرآن، وما كان العرب يستعملونها إطلاقا. لكن لما سمع الرجل العربي هذه الكلمة عثر منها على كنز، أصبحوا يعبرون بها مثل كلمة متكأ التي أوضحناها وحللناها في الدرس الماضي. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون إلى آخر الآية. الباري عز وجل أيضا يقول في وهو يصور لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة، يقول مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذا الكلام يقوله الله في سورة القمر: وكذبوا واتبعوا أشياءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. انظروا إلى كلمة مهطعين إلى الداع، يخيل إلي أنكم حتى لو لم ترجعوا إلى اللغة العربية ستعرفون معنى مهطعين من جرسها، من طبيعة الحروف التي تألفت هذه الكلمة منها. وأعتقد أنكم تتصورون أناسا مسرعين وقد امتدت أعناقهم إلى الأعلى، مهطعين، هذا معنى مهطعين، أي مسرعين مادي أعناقهم. لكن أنا أو أي رجل عربي عندما يريد أن يعبر عن هذا المشهد لابد أن يعبر عنه بعدة كلمات. مسرعين وقد امتدت أعناقهم ينظرون إلى الأمام. كل هذا الكلام القرآن عبر عنه بكلمة واحدة. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث قبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. صورة من أغرب ما يكون هذه الكلمة تجعلك أمام نافذة ترى من ورائها ملايين الناس كلهم امتدت رقابهم إلى الأعلى وعلقت عيونهم بما يرونه من بعيد والهلع يأخذ بمجامع نفوسهم. مهطعين إلى الداع إلى الذي يدعوهم يعني. يقول الكافرون هذا يوم عسر. ابحث إن كنت رجلا عربيا تهتم بالأدب والتاريخ العربي الذي يعود إلى ما قبل الإسلام، ابحث في بطون نصر العرب ونشرهم لن تجد كلمة مهطعين. ولكن القرآن هو الذي أغنى اللغة العربية به. نعم، كل الآية كل كلمة الآية مثال لما نقول. أيضا من الأمثلة التي تصور لنا هذا الكلمة القرآنية الواحدة كيف تدل وكيف يعجز الآخرون عن التعبير بها. طيب، أنا عندما أريد أن أقول فلان واقف في حر الشمس ما السبيل إلى أن أستعمل كلمة واحدة؟ زيد من الناس يقف تحت لفح الشمس تحت وهل الشمس، وأنا أريد أن أقول هذا الكلام لكن لا أريد أن أقول فلان يقف تحت وهج الشمس أربع كلمات، أريد أن أستعمل كلمة واحدة ما السبيل؟ أبدا، لا الرجل العربي قبل الإسلام ولا في عصر الإسلام قبل القرآن لم يكن يستطيع أن يعبر عن هذا المعنى إلا بمجموع كلمة. فلان يقف تحت لفح الشمس تحت أشعة الشمس يتعرض لأشعة الشمس. نعم، جاء القرآن فأعطانا كلمة واحدة، كلمة واحدة، قال لسيدنا آدم إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولا تضحى أي لك أن لا تصيبك فيها شمس الضحى. كلمة ولا تضحى، أتحدى أن تجد عربيا استطاع أن يعتصر من هذه الكلمات الأربع التي قلت هذه الكلمة. ولكن القرآن لما جاء انتشى العرب من مسلمين وغير مسلمين بهذه الكلمة كيف، وأصبح العرب يستعملونها في شعرهم ونثرهم وهم يتباهون بأنهم استعملوا كلمة. نعم، عمر بن أبي ربيعة يقول طبعا وهو يتباهى بأنه التقط هذه الكلمة من القرآن في قصيدة معروفة طويلة، رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحر وأما بالعشي فيخسر. رأت رجلا أيما أفوها أما أيما إذا الشمس عارضت فيضحر. أخذها من كتاب الله الرجل فيضحر وأما بالعشي فيخسر. لكن أنا تتأمل هل يمكن للإنسان العربي لولا القرآن أن يصوغ كلمة واحدة في التعبير عن هذا؟ نعم، هذا مثال آخر. لكن الباري سبحانه وتعالى جعل كلمة يظهر تعبيرا عن وقوف الإنسان تحت لفح الشمس. وماذا عن شيء ثاني؟ عندما تقف في غرفتك وأنت تنظر إلى الشمس ووهجها، كثيرا ما نجلس في مكان ظليل وتنظر إلى صحراء، إلى أرض قد انعكست عليها أشعة الشمس الحارة واتجهت هذه الأشعة وكأنها تلتمع التماعا. أنت لا تقف الآن، أنت لست تضحك، أنت في ظل، لكن هذه الأشعة ما اسمها في اللغة العربية؟ كلمتين، وهج الشمس، أشعة الشمس. هل تستطيع أن تعبر عن ذلك بكلمة؟ أتحدى، ارجع إلى كلمات العرب قبل القرآن نثرا وشعرا، لن تجد أن العرب استطاعوا أن يعبروا عن هذا الذي أقول لكم إلا بكلمتين، وهج الشمس أو لفح الشمس أو أشعة الشمس. هذا شيء ثاني غير وقوف الإنسان في الشمس. وقوف الإنسان في الشمس تعبر فلان يضحك. نعم، هذا المعنى جاء القرآن لنا به بكلمة واحدة. ما هي هذه الكلمة؟ كلمة معبرة ومصورة. أشعة الشمس التي تغلي غليا في جو السماء، يقول الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ولا الظل ولا الحرور. قابل الظل بماذا؟ لازم يقابل الظل بكلمة واحدة، الظل كلمة واحدة، أيضا ينبغي أن تقابل بكلمة واحدة. لو قال ولا الظل ولا وهج الشمس، وين خارج البلاغة؟ وين وزن الإيقاع؟ كله راح. لكنه ماذا قال؟ ولا الظل ولا الحرور. الحرور اسم لماذا؟ اسم لأشعة الشمس التي تلتمع هكذا أمام عينيك، سماها الله عز وجل الحرور غير الحر. الحر هذه الحالة التي تشعر بها حتى وأنت في الظل، تقول والله يا أخي الدنيا حر وأنت في الظل، لكن الحرور غير الحر، الحرور أشعة الشمس. نعم، كتاب الله عز وجل مليء بالكلمات التي أغنى القرآن بها اللغة العربية أيما أغنى. والوقت يضيق، ساعة تمر، وأنا أريد أن أتحدث أيضا عن الإعجاز البلاغي في الجملة القرآنية، لكن اقرأوا كتاب الله وقيسوا على ما قد قلت ما لم أقل. تذكرون يوم تلونا تلك الآيات من سورة القمر؟ نعم، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. أتذكرون يوم حللنا كلمة تنزع الناس؟ صورة اللي فيها صورة إنسان يجر شيئا جرا شديدا جرا شديدا حتى امتلخه من قعره، هذا هو المعنى الذي تصوره كلمة تنزع. نعم، ثم قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل. أعجاز يعني جذور، جذور نخل، جذر النخل أين يكون؟ في باطن النخل. قال كأنه أعجاز نخل منقعر. كلمة منقعر جديدة على العرب. هذه الكلمة متصيدة من كلمتين، منحوتة كما يقولون من كلمتين. ما هما هاتان الكلمات؟ قلع وقعر. تقول قلعت هذا الشيء من قعري، العربي هكذا يقول، الباري عز وجل ماذا قال؟ كأنهم أعجاز نخل منقعر، منقع متصيد من كلمة منقلع، العين والراء متصيدة من كلمة قعر، جمعهما في كلمة واحدة فقال منقعر، كلمة واحدة. نعم. والقرآن كله من هذا القبيل أيها الإخوة. إذن يعني هل أستطيع أن أتوثق من أننا تذوقنا أن للكلمة القرآنية طعما لا يوجد في الكلام العادي؟ قلت بالأمس حتى في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض من الإخوة تعجبوا وأرسلوا يسألون. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت جوامع الكلم، صح؟ أوتي رسول الله جوامع الكلم. أن يؤتى جوامع الكلم شيء، وأن يؤتى الإعجاز شيء آخر. أما أنه أوتي جوامع الكلم فهذا حق. ما معنى جوامع الكلم؟ أي أن الله أقدر على أن يحشو المعنى الكبير والكثير في أقل قدر من كلمة. لذلك قال واختصر لي الكلام اختصارا. فمثلا عندما يقول إنما الأعمال بالنية، كلام مختصر مفيد، لا ضرر ولا ضرار. نعم. لا ينبغي أن يضر الإنسان نفسه ولا ينبغي أن يضار غيره. ثم هذا اسمه يعني جوامع الكلم. وجي رسول الله جوامع الكلم، وهذا معنى من المعاني البلاغية السامية، ورسول الله أبلغ العرب. فأما إذا أردت أن تقول هل كان كلام رسول الله معجزا كالقرآن، فلا، لم يقل أحد هذا. هذا الذي نقوله الآن عن القرآن لا تجده في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في آخر حديثنا عن الإعجاز سنتكلم أن من مظاهر الإعجاز أنك تجد في القرآن مظهر جلال الربوبية. تقرأ كلام سيدنا رسول الله تحس أنك تسمع كلام بشر. نعم. تسمع القرآن تجد أن أي رائحة للبشرية غير موجودة فيه. فنعم، لكن اقرأوا القرآن أيها الإخوة، اقرأوا القرآن وتدبروه تجدوا هذا المعنى. طبعا الإنسان الذي أدعوه إلى قراءة القرآن هو الذي تلقاه أولا، أما الذي لا يستطيع أن يقرأه ماذا عسى أن يفقه منه؟ نعم، يعني لا يكاد يجد من الوقت ما يقوم لسانه بالنطق. وهذه مصيبتنا، وهذه آفة مجتمعاتنا العربية إن شئت أن تقول العربية، والإسلامية إن شئت أن تقول الإسلامية. نعم. والآن ننتقل إلى الحديث عن الإعجاز في الجملة القرآنية. الجملة القرآنية، الجملة القرآنية يعني الجملة المصوغة مثلا من مبتدأ وخبر وفعل وفاعل وهكذا. نعم. الجملة القرآنية أيها الإخوة يتبدأ إعجازها في ثلاث خصائص. الخاصة الأولى دلالتها بأقصر عبارات على أوسع معنى، يعني هذا يشبه جوامع الكلم الذي أتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجانب الثاني الذي يتبدأ فيه الإعجاز في الجملة القرآنية الاتساق اللفظي والإيقاع الداخلي. تجد الجملة القرآنية محبوكة بشكل، الكلمات متناسقة متآلفة مع بعضها، لو أدخلت كلمة مكان كلمة لاضطربت الجملة. أحرف الكلمات متناسقة في رخوها ومهجورها وشديدها ومهموسها وإطباقاتها، متآلفة بشكل عجيب. ومن ثم فهي تحدث في الأذن تناسقا عجيبا جدا. هذا جانب ثاني من جوانب الإعجاز في الجملة القرآنية. الجانب الثالث الذي يتبدأ في الجملة القرآنية من الإعجاز هو أن الجملة القرآنية تنقل المعنى إلى ذهنك وتضع صورته في مخيلتك. فالجملة القرآنية تفعل شيئين: تهمس في أذنك بالمعنى وترسم في خيالك الصور. كل الجمل القرآنية لما تقرأها كأنك أمام مشهد، كأنك أمام مشهد. هذا الشيء كل من قرأ القرآن في صغره يعلم ذلك، وسأقول لماذا في صغره، سأقول ذلك الآن. الآن نبدأ بدراسة إعجاز القرآن في الجملة من حيث هذه الجوانب الثلاث. أولا الدلالة بأقصر عبارة على أوسع معنى. القرآن كله مثال على هذا، لكن يعني ماذا عسى أن نأتي بأمثلة؟ نأتي بأمثلة. مثلا من الأحكام القرآنية قول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. شوفوا جملة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. معنى هذا الكلام الآن أنا بدي أعبر عن معنى الكلام. شوفوا قديش بدي اضطر طول لحتى بين. في أي حالة من الحالات، إما هذا معناه، في أي حالة من الحالات لمست دلائل خيانة ممن قام بينك وبينهم عهد فأعلن عليهم جميعا أنك قد نبذت عهدهم إليهم. هذا معنى هذه الجملة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. كنت بين المسلمين وبين دولة أو جماعة عهد مهادنة صلح، ولمس المسلمون من الأعداء خطة عدوانية وشعروا بأنهم يحاولون أن يمزقوا صحيفة العهد التي بيننا وبينهم. ماذا نصنع؟ يجب على الدولة، رئيس الدولة، قبل أن يواجه أولئك الناس بقتال، ما برأس يلا إباغتهم، ينبغي أن يعلن عليهم جميعا بحيث يسمع الضعفاء والأقوياء والشعوب والحكام ورئيس الدولة انه العهد اللي بيننا وبينكم ترى انقطع، لانكم عم تخونوا. بعدين وقت اذا بده بقى يغار عليهم يغير، لا لا مانع. اما والله رأيتهم خانوا، قلت والله لا امسيهم، وانت بيتهم بغارة مفاجئة، هذا غير جائز. هذا معنى كلام الله هنا. طيب انا هلا قديش تمي عم يشرح لها بقى شو قال؟ وإما إما أي إما بمعنى في أي حال من الأحوال تخافن من قوم خيانة بسبب ظهور العلائم والدلائل فانبذ إليهم، ارمي إليهم عهدهم، يعني على سواء. شو يعني على سواء؟ يعني أعلمهم جميعا أن العهد الذي كان بينك وبينهم قد انقطع وانتهى، ثم إذا أردت أن تغير عليهم لك ذلك. من ذا الذي يستطيع أن يصوغ هذا المعنى بهذا الوضوح وبهذا التماسك بهذا القدر اليسير من الكلمات؟ آيات الأحكام أيها الإخوة في القرآن لا تزيد على 300 ونجس، معروف يعني. طيب هذه الأحكام، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الحج، أحكام الزكاة، المعاملات، الحلال والحرام، المآكل، اللحوم، إلى كيف ممكن أن واحد يصوغها ب 300 آية من الآيات القرآن؟ مصوغة. آيات الميراث في سورة النساء هي عبارة عن ثلاث صفحات أو أقل، ثلاث آيات صحيحتين وشوي، كل أحكام الميراث الأساسية بشكل جلي وواضح وبين مذكور فيها، حتى إن الإنسان إذا التبت على شيء وكان يحفظ القرآن راسا يعرف الحكم لما يذكر الآية القرآنية. جاءوا إلى آية المواريث وشوفوا كيف محبوك الآيات بدقة. نعم، لو أردت أن تأخذ المعاني التي في هذه الآيات السبع مو أكثر وتشرحها وتفسرها تفسير مكثف، أبدا لا يمكن بأقل من 10 صفحات أن توضحها. طيب، أحكام تتعلق بالزوج والزوجة، عددتها ذات يوم فبلغت 23 حكما في آية واحدة صيغت بخمسة أسطر، خمسة أسطر بأسطر القرآن الحروف الكلمات الكبيرة، هذه الأسطر الخمس حوت 23 حكما. لو أن أي رجل من العرب وأراد أن يضعنا أمام تعبير تلغرافي عن هذه الأحكام 23، هل يستطيع بأقل من 23 سطر؟ أن أقل شيء كل حكم سطر، مستحيل. طيب، القرآن عبر عنها بكم؟ بخمسة أسطر من أسطر القرآن ذوات الأحرف والكلمات الكبيرة. ما هي هذه الآية؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله، لا هنا خلاص، هنا ما في أحكام، بس هدول من الأحكام، يعني 4 أسطر الله. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، هذه تتم. انظروا إلى هذه الجمل التي تلوته عليكم، حوت 23 حكما وبشكل واضح، إما بمنطوقها أو بمفهومها الموافق أو بمفهومها المخالف، وكل ذلك دلائل لغوية ناصعة واضحة بينا لكل رجل عربي. أنا أتحدى أي إنسان يشكك في أن هذا القرآن كلام ربنا عز وجل أن يصوغ هذه الأحكام 23 بالغا من البلاغة ما بلغ بأقل من 30 سطرا. أتحدى، قولوا لمن يزعم أن هذا القرآن ليس كلام الله أن يجمل. ولكن مع ذلك لو رأينا أن هذه الآية صحيح عبرت عن هذه الأحكام 23، لكن يعني بتكلف، لكن بتمحل، والله كمان إشكال، نقبل هذا الاعتراض. أين التكلف؟ أين التمحل؟ بلاغة إلى الأوج، دقة، حبك في الكلمات مع المعاني بشكل عجيب وغريب. أي رجل عربي الفطرة هو الكلام، لابد أن يفهم هذه الأحكام كلها. نعم، القرآن إذن كله أيها الإخوة دليل على هذا المعنى الذي أقول. عندما أخذ الله لآدم هذه الالتزامات أول ما خلق الله آدم وأسكنه في الجنة، طيب شو الضمانات للعيش الكريم؟ شو هي ضمانات العيش الكريم؟ لازم يكون كلام طويل. لا، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحك. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ولا تعرى، شوف الكلام العجيب، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذا الكلام كل أحكام القرآن التي تجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى تجدها بهذا الشكل تماما. وأنا يعني لا أستطيع أن أستنفد الوقت كله في الأمثلة، وأريد أن أجركم إلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. اقرأوا سورة النساء واقرأوا آيات المواريث، اقرأوها، لاحظوا الحق العجيب التي فيها. طيب الآن ننتقل إلى الظاهرة الثانية في الإعجاز القرآني، الاتساق اللفظي والإيقاع الداخلي في الجملة القرآنية. الآن دعونا من المعنى وكثافة المعنى وقلة الألفاظ، تعالوا نتأمل في رنين الجمل القرآنية وفي إيقاعاتها وتناسق الكلمات التي فيها. في الواقع أنك عندما تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى يخيل إليك أنك، جاز التعبير، تقرأ شعرا، لأن الواقع يعني الآيات التي تقرأها فيها إيقاع، وهذا الإيقاع يفسد بتغيير أي كلمة. الباري سبحانه وتعالى يخاطبنا مثلا عندما يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالملأ الأعلى ألا تشعر، وهو بالأفق الأعلى ألا تشعر بأن هنالك إيقاعا رتيبا يقرع أذنك؟ فليس لا من الشعر في عروضه ولا في رجفه، هذا الشيء الغريب، لو شعر في ميزان تفعيل معين خلاص نحن نمشي وراء التفعيل نصير نعمل مثله، ما في شيء من هذا. نعم، عندما تسمع قول الله عز وجل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها دافعة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رج وبست الجبال بس فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون إلى آخره. عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى في الآيات كيف ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فكيف كان عذابي ونذر ولقد أنذرهم بطشتنا. حاول قول ولقد أنذرهم بطشنا، ما بتحس أنه انفتحت فجوة في الآية؟ بتحس أنه لا اختلف. حاول تقول ولقد أنذرهم عذابنا، أيضا نفس الشيء، لا لازم تكون هيك، ولقد أنذرهم بطشتنا مع التاء كمان، فتماروا بالنذر. طيب حط بدل فتماروا ولقد أنذرهم بطشتنا فتشككوا بالنذر، انتزعت النصر كله انتزع. فتماروا، وقلت لكم كلمة تماروا كلمة، هذا من أجاز الكلمة أيضا، تماروا بتشوق تضعوا كأمام التلاعب وأمام الخطي وأمام المواربة، كثيرون هم الذين تعرض أمامهم الحجة العلمية فماذا يصنع؟ يتلوى فرارا من دليلك وانقباضا على شيء آخر، تلحقه إلى حيث ذهب يتلوى مرة أخرى. كيف صور؟ ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، بدل فتماروا غيره. شوف الإيقاع الداخلي، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، كأنه شعر. الآيات التي تلوتها عليكم سابقا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخا وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. اسمع هذه الآيات، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب كأنه جمالة صفر إلى آخر الآيات. أكبر شاهد على ما أقوله هذا أيها الإخوة، لمن لم يتذوق بعض ما أقول، أن أيسر شيء يحفظ هو القرآن. لماذا؟ لأن أي كتاب تضعه بين يدي طفل أو شاب ليحفظه لن يكون هذا الكتاب سهلا حفظه كسهولة القرآن. سبب أن القرآن وأنت عم ترى عم تحس بضوابطه بإيقاعاته، فأنت سرعان ما يلتصق هذا الإيقاع في ذهنك وينطبق في مخيلتك فتحفظه. ومن أسهل الأمور أن تدرك أنك أخطأت عندما تقرأ الآية القرآنية. لما بيكون واحد منا حافظ صحيفة من القرآن، عشر من القرآن، بيقعد يكرر بيقرأ الآية بيقول والله أنا غلطت مو هيك، بس طيب لكن شو ما بيعرف، لكن حس إنه غلط. طيب كيف حس إنه غلط؟ الإيقاع الداخلي خلخل، النسق ضاع، ومن هنا يعلم الإنسان أنه أخطأ، ومن هنا تأتي سهولة حفظ القرآن. الأطفال كما تعرفون يقال أنه والله بالمدرسة الفلانية الطفل الفلاني حفظ 10 أجزاء من القرآن، 3 أشهر حفظ القرآن كله، 6 أشهر. نحن لا نتعجب من هذا، لأن كيف الشعر حفظه أسهل من النثر؟ أسهل. النثر كلام سائل، كلام سائل، يعني ممكن تحط كلمة محل كلمة وانت ماشي. نعم، احفاظ خطبة لقصر بن ساعدة الإيادي ما صعبة لك تحفظها، لأنه رأسا نعم فأرض ذات أبراج، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على العليم الخبير، ممكن غير كلمة محل كلمة. نعم، لكن القرآن بمجرد أن تغير كلمة وتضعها في مكان كلمة أخرى تحس أنك أخطأت، تشعر بنذير يقرع أذنك لا مو هيك، تعود إليه. لكن طبعا كما أن القرآن يسهل حفظه بادئ في بدأ، يصعب جدا المحافظة عليه. واحد يقول ليش ما دام سهل حفظه؟ تعرفوا ليش صعب الحفظ المحافظة عليه؟ كل ما كثر الواحد حفظه للقرآن كل ما كثرت المتشابهات ما بين سورة وسورة، وقت ان يكون حفظه قليل ما في تشابه كثير. حفظ 10 أجزاء، طيب في آية من سورة كذا تشبه الآية من سورة كذا، آية من السورة الفلانية قريبة من الآية الفلانية، فتلتبس عليه الآيات فيختلف. لذلك الإنسان الذي يحفظ القرآن إذا لم يثابر على خدمة ما قد حفظ بحيث كل يوم يقرأ ما لا يقل عن 3 أجزاء، أقل شيء 3 أجزاء، لا يمكن أن يحافظ على ما قد حفظه بشكل من الأشكال. والقرآن كله أيها الإخوة نص وبرهان على هذا الذي نقوله لكم. اقرأ كل الآيات المكية والمدنية سواء، أي الآيات القصيرة والآيات الطويلة. الجانب الثالث من الإعجاز في الجملة القرآنية التصوير، أن الجملة القرآنية تبث المعنى في ذهنك وفي الوقت ذاته تضع الصورة في مخيلتك. وانظروا أيها الإخوة إلى برهان هذا، أي طفل من الأطفال كانت له صلة متينة بالقرآن سيعلم مصداق ما أقول. أنا كنت ممن يقرأ القرآن كثيرا في صغري، وطبعا كنت أقرأ بدون فهم، لكن الطفل يمتاز بشيء بمقدار ما أن عقله ضعيف عن استيعاب المعنى، بمقدار ما أن له مخيلة قوية لتصور الأشياء. الطفل عنده مخيلة رائعة، لكن القدرة الاستيعابية في العقل ضعيف. لذلك الطفل لما يقرأ القرآن بتعبى خياله من صور قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لكن لأن القرآن كتاب يصور المعاني في المخيلة إلى جانب تعبيره عنها للعقل، فالطفل بيعيش يلاقي صور، صور عجيبة جدا. وأنا كنت أرى هذه الصور، وأنا كنت عندما أقرأ قول الله عز وجل والله رأيت بعد ذلك هذا الكلام نفسه يقوله من؟ المرحوم سيد قطب، نفس الكلام ونفس الآية، ومن الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وأنا أقرأ خيال واحد ماشي على حافة رائعة وأشعر بهيك من شيء من القشعريرة، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. أشعر بصور غريبة وعجيبة درامية لهذا الإنسان الذي يمشي على حافة، كيف سقط وكيف سقط على وجهه وماذا أصابه، من هذا ما بعرف، بس الصورة تستقر في الذهن. كتاب الله عز وجل كله هكذا، باري عز وجل صور لنا حالة الرجل العربي عندما يقال له إن زوجته ولدت له أنثى، كيف كانت حاله؟ يقول الله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هو أم يدسه في التراب؟ انظروا الصورة، صورة أي إنسان طفل ما يكون يعني كبير واعي يقرأ هذا الكلام رأسا ترتسم في مخيلته صورة لهذا الكلام. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، شوفوا التعبير، ما قال بأنثى، بالأنثى المعهودة التي كان يخاف منها، التي كان يتوجس خيفة من أن تولد له، بالأنثى اللي كان عمي يا رب إن شاء الله ما يصير شيء بها الأنثى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، المسألة مو سوداد وجه، المسألة مسألة كرب في النفس، لكن بيان القرآن يريد أن يخرج هذا الكرب الداخلي ويرسمه صورة على الوجه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم قد امتلأ جلده غيظا يكاد ينفجر يتوارى من القوم، انظروا أيضا يتوارى بهر من أرني لأرني، كلمة يتوارى عجيبة بهذا الوزن، يتوارى من القوم يعني يفر من مكان إلى مكان ما بحد يشوفه من سوء ما بشر به. هذا نشوفه بقى عم يصور التفكير تبعه قاعد لحاله شو عم يخطر باله، امسكه على هون أم يدسه في التراب، شو اللي شايف فيها هذا المخلوق هاي، نعم يمسكه على هناك غصب عنه ماشي الحال، أم يدسه، ما قال كمان يدفنه، يدسه، شوفوا العصبية تصوير اليد التي تدفع بهذه المخلوقة الصغيرة دفعا إلى التراب، أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمه. انظروا إلى التصوير الذي ترسمه إنجاز التعبير، ريشة البيان القرآن. نضرب أمثلة كثيرة لهذا، الباري عز وجل رأى من رسوله الأسى والحزن على أن العرب أكثرهم لا يستوعبون دعوته ولا يستجيبون لوصاياه وإرشاده. نعم الباري رأى حزن رسوله على هذا، انظروا ماذا قال، قال وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. عمل يعني ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. انظروا إلى التعبير أيها الإخوة. وإن كان كبر عليك، شوف التعبير بكبر، ما قال وإن كنت حزين النفس، ما قال وإن كنت كئيب الفؤاد، لا، لأنه يريد أن يخرج هذا بمظهر شيء مرئي. وإن كان كبر عليك إعراضهم، كأنك أمام شيء كبر ولا يزال يكبر وينوء رسول الله بحمله. وإن كان كبر عليك إعراضهم، ما الكفرهم إعراضهم، الإعراض صورة والكفر شيء معنوي. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. فاصل شوف ما اللي بدك إياه. إذا استطعت تلاقي لك شيء نفق طوص في داخل الأرض أو تحط لك شيء سلم ترقى به إلى طبقات جو السماء، تلتقط لك شيء طريقة، شيء آية، شيء برهان تدخل الهداية بقلبهم داخل، ما اللي شيء إذا تستطيع. هذا التصوير الغريب الذي يبرزه بيان الله عز وجل لكرب رسول الله، وهذا العتاب الرباني لرسوله القائل له دع انت مهمتك، شو مهمتك؟ مهمتك تحملن على ظهرك وتلحشهم بالجنة؟ مين قال؟ مهمتك انك تغرس الهداية بقلوبهم؟ مين قال؟ مهمتك انك تبلغ، ان عليك الا البلاغ. مهمتك انك تقول لهم يا جماعة انا مكلف ان اشرح لكم هذا الامر، وها انا اشرحه، وها انا اوضحه، وهي انا بلغه، بس ما في لك مهمة ثانية. هو هذا ما يريد ان يقوله. لكن انظروا كيف اخرج هذا الكلام بهذا المظهر المتحرك. الباري سبحانه وتعالى امر بالجهاد ووضع الصورة المثلى للمجاهدين وهم في خط القتال. لكن الصورة المثلى شوف، هل سأقرأها أمامكم؟ عقولكم هي التي ستستوعبها أم خيالاتكم هي التي ستلتقطها؟ ستجدون الخيال. شو بيقول الباري عز وجل لرسوله، وهذا خطاب للرسول ولكل فرد فرد من الناس، فإما تسقطنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، ما قال فإما ترينهم، فإما تجدنهم، واضح كيف؟ لا، قال فإما تثقفنهم. صورة لإنسان يبحث عن عدو له فوقع عليه بعد بحث. كلمة تثقفنهم تعبير عن هذا المعنى، فشرد بهم من خلفهم. شوفوا الكلام، شرد بهم من خلفهم، أي أرهم من قوتك وشجاعتك وبسالتك وانتصارك لدين الله ما يفري بالرعب إلى من وراءهم. فشرد بهم من خلفهم، اجعل من قتالك الشريف لهم بالقوة التي أمرك الله بها وبالنكال الذي ينبغي أن تظهره أمامهم، بحيث يفيض الرعب في قلوبهم ويسري إلى الصفوف التي وراءهم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. صور واقرأ قبل هذه وبعد هذه، كلام كل من هذا القبيل تماما. يصف الله المنافقين، المنافقون في عصر رسول الله عندما كان الأمن والطمأنينة يتربعون على أرائك الرأي والحكم والتعالي والتباهي والنقاش والانتقاد، فإذا وقع قتال واضطر المنافقون أن يوجدوا في هذا القتال، تجد أن الجبن قد هيمن على قلوبهم وأن الخوف والهلع سريا في مجامع نفوسهم. كيف بالوصفهم؟ قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ألا تلاحظ صورة كاريكاتيرية إنجاز التعبير في هذه الآية للمنافقين وتصوير خوفهم؟ يعني لو أن إنسان